الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ملك الناس فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى ملك الناس. وترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة لإثبات اسم الملك، وقد جاء هذا الاسم بعدة صيغ. جاء بهذه الصيغة ملك الناس، وجاء بالملك كما في قوله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، وجاء بإضافته إلى الدين في قراءتين ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، وجاء بصيغة مليك كما في قوله تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه الصيغ كلها ثابتة بكتاب الله عز وجل، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين وملك الناس ومليك والملك. وهذه تدل هذه الأسماء تدل على أن الله عز وجل يتسمى بهذا الاسم الملك والمليك، وهذه من الأسماء المفردة، الملك والمليك من الأسماء المفردة، وملك يوم الناس وملك الناس وملك يوم الدين ومالك يوم الدين، هذه من الأسماء المركبة المضافة. والملك في اللغة هو المتصرف في الأمر والنهي لا معقب لحكمه، فمن كان له تصرف في الأمر والنهي ويكون قوله هو القاطع فهذا هو الملك، ودونه من يتعقب في أمره ونهيه وهم العمال الذين يكونون تحت توجيه وإرشاد الملك. والمعنى المضاف لله عز وجل من هذا الاسم العظيم يدل على تفرد الله تبارك وتعالى بشؤون خلقه، فهو ملك الناس. وأضيف الملك للناس قال بعض أهل العلم لبيان أن الله مالك لهم وما يملكون، لأن الملوك هم ملوك على الناس، والناس يملكون الأموال، والله عز وجل ملك الناس، ملك الملوك وملك الناس، ويدخل في عمومهم الملوك ومن تحتهم. ولهذا نهي أن يتسمى الرجل أو يتلقب بملك الأملاك، لأن هذا لله عز وجل. قال العلماء وإنما أضيف الملك للناس على سبيل التغليب، لأن أكثر ما وجد في هذه الدنيا سخره الله عز وجل للناس، فإذا كان الله عز وجل هو ملك الناس فهو مالك له ولما ملكوا، وإلا فالمخلوقات كثيرة التي تدخل تحت ملكه وقهره، عموم الملائكة والإنس والجن وسائر المخلوقات والعوالم، فهو مالك لها وهو ربها، كما قال الحمد لله رب العالمين. فالعالمون هم العوالم الذين يدخلون تحت ملكه وقهره، فالإنس عالم والجن عالم والملائكة عالم والطير عالم والدواب عالم، وهذه العوالم كلها داخلة تحت ملكه وقهره، لا تخرج عن أمره الكوني. أما الفرق بين الملك والمالك فقد ذكر الإمام الطبري نقلا عن من عرف لغة العرب قال: ومن عرف لغة العرب عرف أن الملك مشتق من الملك، والمالك مشتق من الملك بكسر الميم، فالملك مشتق من الملك والمالك مشتق من الملك بكسر الميم، وهو ما يملكه الناس. وتكلم العلماء في التفريق بين المالك والملك فقالوا إن الملك أوسع من المالك، لأن نفوذ أمر الملك يشمل عموم الناس، وملك الأشياء مهما اتسع فهو مقصور على أشياء، فالملك أوسع من المالك. وقيل إن المالك معناه أبلغ، لأن المالك يملك الناس وغيرهم والأموال والأراضي، والملك إنما يتعلق ملكه بسياسة الناس. وذكر الإمام الشوكاني تفصيلا في هذا، وهذا هو الصحيح، وهو أن الملك له قوة باعتبار، والمالك له قوة باعتبار آخر. فباعتبار اتساع أمر الملك ونفوذه واتساعه فهو أبلغ من المالك، لأن المالك متصرف في ملكه، والملك متصرف في أملاك الناس وفي عموم الناس، يسوسهم ويصرف شؤونهم بما تقتضيه المصالح، فهو بهذا الاعتبار فالملك أبلغ. وأما باعتبار قوة الملك أو قوة المالك في تصرفه في ملكه فهو أبلغ من حيث الهبة والعتق، فإنه يملك هذا، والملك لا يتصرف في أموال الناس إلا بما فيه مصلحة عامة، ولهذا لو تصرف في ملكهم لكان هذا من الظلم، لكن المالك يتصرف في ملكه فيهب ويعطي ويبيع ويشتري، فبهذا الاعتبار له قوة أقوى من قوة الملك في التصرف الخاص. وهذا التنظير هو بين المعنيين، بين معنى المالك والملك، والله عز وجل مستحق للاسمين، فهو ملك الناس وهو مالك الناس، فهم ملكه لأن الله خلقهم وأوجدهم، وهو الملك عليهم، فإن الله عز وجل بيده الأمر، الأمر الكوني والأمر الشرعي، فأمره الكوني نافذ فيهم، وهو أقوى من نفوذ أمر الملك في الناس، فإن الملوك يأمرون وينهون، وقد يطاعون وقد لا يطاعون. وأما أمر الله عز وجل الكوني فإنه لا قدرة لأحد على مخالفته، وأما أمره الشرعي فإنه جعل للناس الاختيار، لكن ترتب على هذا الثواب والعقاب، فمن أطاع أثابه ومن خالف عاقبه. والفرق بين ملك الناس والملك أن المعنى المقيد هنا يدل على زيادة معنى وتخصيص في أنه ملك الناس، فإن التخصيص يدل على زيادة العناية، ومع هذا فلا يقال أن ملكه مختص، فإنه الملك ورد هذا الاسم مطلقا، ولكن تخصيصه بالناس يدل على زيادة تأكيد لهذا المعنى المذكور، وهو أن هؤلاء الملوك وما ملكوا ومن تحتهم فالله عز وجل هو ملكهم. وأما مالك يوم الدين وملك يوم الدين فهذا اشتمل فيه المعنيان، أنه مالك وملك، ويوم الدين هو يوم الحساب، يوم الحساب والجزاء، فهو مالك لذلك اليوم، ليس لأحد في ذلك اليوم ملك إلا لله عز وجل، وهو الملك الذي يقضي بينهم ويجازيهم على أعمالهم. والدين هو الحساب، يدان الناس بأعمالهم فيجازون على الخير ويعاقبون على الشر. ومليك هو في معنى الملك، وهو يدل على معناه، فهذه الأسماء كلها تدل على تسمي الله عز وجل بهذه الأسماء، وهي مشتقة من صفة الملك أو الملكية، الملك الذي اشتق منها الملك، والملكية التي اشتق منها المالك. وهذا الاسم لازمه ولازم الإيمان به هو خضوع الناس لأمر الله عز وجل الشرعي والكوني، لأنه هو الملك فيما شرع لهم لا معقب لحكمه ولأمره، وهو الملك في أمره الكوني لا قدرة لأحد على مخالفة أمره. والإيمان بهذا الاسم يستلزم التسليم لأمر الله والخضوع لأمر الله، وأن يعتقد المسلم أنه مملوك مربوب ليس له من الأمر شيء، وهذا يستوجب أيضا خضوع العبد لأمر الله الشرعي، وكذلك تسليمه وصبره على الأمر الكوني. ومن نازع الله في ملكه وفيما يختص به من أسمائه فهو الهالك المقهور في الدنيا والآخرة. ولهذا أشرف مقامات العبد هو خضوعه لأمر الله، وأفضل الأسماء ما تضمن هذا المعنى كعبد الله وعبد الرحمن، وسائر الأسماء المعبدة لأسماء الله عز وجل كلها تدل على خضوع هذا المخلوق لله، وهو أنه عبد خاضع لأمر الله عز وجل. وبضد هذا الكبر الذي هو منازعة لله عز وجل في كبريائه وفي عظمته، فمن نازع الله عز وجل في اسم من أسمائه فإنه مخذول في الدنيا والآخرة، ولهذا يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، الجزاء من جنس العمل، من تواضع لله في الدنيا رفعه في الآخرة، ومن خضع لأمر الله رفعه الله في الدرجات العالية في الجنة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، الدار الآخرة للذين لا يريدون العلو في الأرض ولا فسادا، فطلب العلو مرجعه إلى حب الرئاسة، وطلب الفساد مرجعه إلى حب الشهوات. وإذا سلم الإنسان من حب الرئاسة والعلو وحب الفساد وكان صالحا مصلحا متواضعا لأمر الله عز وجل فهو على خير، ولهذا يجب على العباد جميعا أن يخضعوا لأمر الله الكوني والشرعي وأن لا ينازعوه في شيء من ذلك، فالحكم حكمه، لا مشرع إلا الله، ومن نازع الله في هذا الأمر فهو كافر، من اعتقد أن لله شريكا في التشريع وأنه يملك أن يشرع للناس دين غير ما شرع الله هذا كفر. كذلك من نازع الله في أمره الكوني كالتسخط وعدم الرضا والصبر على أقدار الله فإن هذا إذا قال قولا يدل على المنازعة وعلى المخالفة فهذا كفر، وأما إذا كان ظهر من الشيء مما يدل على التسخط كشق الجيوب ولطم الخدود والنياحة فإن هذه معصية، لكن قد يصحب هذه النياحة كلمة كفر أو قول الكفر والعياذ بالله. ثم ذكر المصنف أيضا قوله فيه ابن عمر، أي فيه حديث ابن عمر والذي سيأتي في باب صفة اليدين إثبات اليدين لله عز وجل، وسيأتي في ما سيذكره المصنف من الأبواب. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة، يقبض الله الأرض يوم القيامة. هذا الحديث يدل على إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، ويدل على أن يد الله حقيقية لأنها وصفت بالقبض، ومعلوم أن اليد المجازية لا توصف بالقبض، وهذا مما يدل على بطلان ما ادعاه أهل المجاز من أن هذه اليد مجازية، فوصفت بالقبض كما في هذا الحديث وجاءت أيضا في القرآن في قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فهذه اليد الموصوفة بالقبض والطي يد حقيقية. ما جاء في سياقها من هذه الألفاظ يدل على حقيقة اللفظ، وهذا على خلاف من يدعي أن هذه اليد مجازية، فإن العرب يطلقون اليد على معنى النعمة والقوة، يقال لفلان علي يد ويريد بذلك النعمة. ولكن لا يلزم أن كلما جاءت اليد في سياق أو مضافة لموصوف أن يراد بها النعمة أو القوة، ولهذا انحرف هؤلاء انحرافا كبيرا في تأويل صفات الله على دعوى أن كل ما يضاف إلى الله هو من قبيل المجاز. والناس مختلفون فيما يضاف إلى الله وما يضاف إلى المخلوق، فمنهم من زعم أن كل ما يضاف إلى الله مجاز وما يضاف إلى المخلوق على الحقيقة، قالوا اليد والقدم والوجه إضافتها للمخلوق على الحقيقة وإضافتها إلى الله على سبيل المجاز. ومنهم من قال بل هي صفات حقيقية في حق الله ولا تضاف للمخلوق إلا على سبيل المجاز، لأن المخلوق ليس له شيء. فالأول قول أهل الكلام، وهذا قول الجبرية الذين يقولون إن المخلوق ليس له شيء، وعندما تضاف إليه الأفعال من باب إضافة الشيء إلى مكانه، فليس له يد تبطش وتفعل، وليس له قدم تمشي وتتحرك، وإنما تضاف الأفعال إليه على سبيل المجاز. والحق أن هذه الصفات المضافة إلى الله ومضافة إلى المخلوق أنها حقيقية في حق الله وفي حق المخلوق، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة. فما يضاف إلى الله يتناسب مع عظمته وجلاله، وما يضاف إلى المخلوق يتناسب مع حاله وضعفه. فاليد المضافة لله عز وجل يد حقيقية، والله عز وجل موصوف بيدين اثنتين كما قال: بل يداه مبسوطتان. وجاء في الحديث أن إحدى يديه يمين، ووصفت اليد الثانية بالأخرى، وفي بعض الألفاظ بالشمال، وفي إثبات الشمال خلاف بين العلماء لاختلاف في ثبوت هذه اللفظة، لكن مما يقطع به أن الله موصوف بيدين اثنتين. قد جاء في الحديث: يد الله ملأى، أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. قال بعض العلماء: إحدى يديه للفضل والنفقة، والأخرى للعدل فيها الميزان. وهذا دليل على أن الله موصوف بيدين اثنتين، لكن لا نكيف يدي الله عز وجل ولا نشبههما، ونثبت اليدين لله كما يليق بجلاله. قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة، وهذا دليل على عظمة يد الله تبارك وتعالى، وأن هذه الأرض يقبضها الله عز وجل بيده. وفي حديث الحبر اليهودي أن الله يجعل الجبال على إصبع، والأراضين على إصبع، والسماوات على إصبع، والأشجار على إصبع، وهذا مما يدل على عظمة صفات الله تبارك وتعالى، ويطوي السماء بيمينه، هذا كما جاء في الآية والسماوات مطويات بيمينه. القبض هو اشتمال اليد على ما يقبض بحيث تحيط اليد بما قبضت عليه، والطي هو جمع الطرفين كما تطوى الأوراق. ويطوي السماء بيمينه، هذا فيه إثبات صفة اليدين لله عز وجل، يقبض الأراضين يوم القيامة كما قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فيقبض الأرض بيد والسماوات يطويها بيد. وهذا دليل على إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، وإثبات صفة القبض والطي، أن الله يقبض ويطوي بيديه كما يليق بجلاله. ثم يقول، هذا إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، ثم يقول، وفي قوله ثم دليل على أن الله يتكلم بمشيئته، لأن القول كان بعد الطي، بعد أن قبض الأراضين والسماوات وطوى السماوات بيمينه ثم يقول. فالعلماء يقولون إن ثم تدل على الترتيب مع التراخي، وهذا يدل على التخصيص، أن هذا القول كان بعد الطي وبعد القبض، وهذا يدل على أن الله يتكلم بمشيئته. وهذا كما قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالكلام جاء بعد المجيء، بعد مجيء موسى، يدل على أن الله يتكلم بمشيئته. وهذا هو قول أهل السنة، أن الله يتكلم بمشيئته، ومقتضى أن يتكلم بمشيئته أنه يسكت متى شاء، فهو موصوف بهاتين الصفتين، يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، وكلا الصفتين تدل على أن كلامه وسكوته بمشيئته. قال شيخ الإسلام وهذا مقتضى الكلام للمتكلمين، أن المتكلم يتكلم بإرادته، فمن كان يتكلم ولا يسكت، أو يسكت ولا يتكلم، ولا قدرة له للكلام على الكلام بعد السكوت، ولا السكوت بعد الكلام، لا يقال أنه متكلم. لكن الكلام هو ما يتعلق بالمشيئة، يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. ثم يقول والقول هو في معنى الكلام، القول والحديث والكلام بمعنى واحد وكلها ثابتة لله. أنا الملك أين ملوك الأرض، ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، هذا فيه إثبات صفة الملك لله تبارك وتعالى، وهذا عام بخلاف ما جاء في الآية ملك الناس فهو خاص، ولكن أيضا جاء في القرآن إثبات الملك كما تقدم، يقول أنا الملك. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، إثبات صفة الملك لله تبارك وتعالى، أنا الملك أين ملوك الأرض، أين ملوك الأرض، يعني أين ملكهم وأين عزهم، فلا يجيبه أحد لقهر الناس ولخوفهم ولفزعهم. وجاء أن هذا بعد موت الخلائق، وأنه لا يجيبه أحد، وهذا هو معنى الاسم الآخر ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. لكن ملوك الأرض ملكهم يكون في الدنيا، وهؤلاء على قسمين، من كان مدبرا لشؤون رعيته بما شرع الله له الله فإن هذا مثاب ومحمود. وقد جاء في الحديث في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، إمام عادل، ملك عادل يقضي بشرع الله في عباد الله، فهؤلاء ممدوحون ولهم ثواب عظيم عند الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والملوك حسناتهم عظيمة وسيئاتهم عظيمة، لأن حسناتهم متعدية سيئاتهم متعدية، فإذا عدل الإمام والملك له أجر عند الله عظيم. ومنهم من حاد وعدل عن شرع الله، وهؤلاء منهم الكفار الأصليون الذين أنكروا الشرع بالكلية، ومنهم من فرط في العدل مع بقاء أصل الدين. فالأول كافر خرج من الملة، والثاني عاصي، وهؤلاء محاسبون على قدر تفريطهم، فالكافر مآله إلى الخلود في النار، والعاصي متوعد بالعقوبة على مخالفته وعلى معصيته. ولهذا ملوك المسلمين عرفوا هذه الحقيقة في الدنيا فتضرعوا إلى الله. ومما ينقل عن هارون الرشيد أنه وقف في عرفة وأخذ يرفع يديه ويتضرع إلى الله ويبكي، فلما رآه بعض الناس قالوا: انظروا إلى ملك الأرض وذله بين يدي ملك السماء. يعني هذا أدركه ملوك المسلمين، تضرعوا إلى الله ويعلمون أن مآل الملك إلى الله، وأنهم إنما حكموا بشرع الله، فدمعت عيونهم وتضرعوا إلى الله وراقبوا الله. وكم ممن دفع هذا الملك عن نفسه خشية التفريط وخشية التقصير. وأما أولئك الكفار ومن لم يحسب لهذا اليوم حسابه فقد يتمادى في بغيه وظلمه وبطشه، ثم يكون له مقام بين يدي الله عندما يبعث الخلائق، ليس فيهم ملك ولا مملوك، كلهم عبيد لله، فعند ذلك يقتص للمظلومين من الظالمين، ليس هناك مناصب وليس هناك ولايات ولا أموال، إنما هي حسنات وسيئات. قال: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وهذا القهر ثابت في الدنيا والآخرة، لكن ثبوته في الآخرة أظهر، لأنه ليس لأحد منهم ملك ولا تصرف، وأما في الدنيا فإنما يقضون بشرع الله، والملك له تصرف في سياسة الناس أوسع من النبي. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأنبياء يقضون في الناس، وأن من الأنبياء من هو نبي وملك مثل سليمان وداود، فقال: إن الملك يتصرف في ملكي كتصرف الملوك فيما يرى أن فيه مصلحة، وأما النبي فلا تصرف له، وإنما يقضي بين الناس بما شرع الله له، يقضي بالوحي. ولهذا الملوك محاسبون يجازون يوم القيامة، وأما الأنبياء فهم مبلغون عن الله حتى في قضائهم وفي حكمهم. أما ما جاء في القضاء بين أهل الخصومات فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي باجتهاده، كما قال: إنما أقضي بنحو ما أسمع.